بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلسنا 16 بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا الدرس هو مطلع تقسيم الألفاظ ودلالاتها بالاعتبار الثالث، بعد أن تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيمات باعتبارين سابقين. والاعتبار الثالث هو بحسب الاستعمال، وهو ما سماه في مطلع هذا المتن وجوه استعمال اللفظ، فإن اللفظ بهذا المعنى أو بهذا الاعتبار في التقسيم ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية، وهذه الأربعة أو هذا التقسيم الرباعي بهذا الاعتبار هو مشابه للتقسيمين السابقين، حيث كان التقسيم في كل منهما رباعي القسمة وهذا كذلك. وأراد رحمه الله أنه بحسب استعمال المتكلم لللفظ فإنه إما أن يستعمله على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز أو على سبيل الصريح أو على سبيل الكناية. وقد بين رحمه الله مثل هذا في الشرح فقال: يعني أن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان، يعني من قبل المتكلم، إما أن يكون في موضعه الأصلي وهو الحقيقة، أو ليس في موضعه الأصلي بل أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما فهو المجاز. قال: أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح، حقيقة كان أو مجازا. فهذا ليس قسيما للحقيقة والمجاز، بل هو من حيث الاستعمال قسم وارد، فقد يكون الحقيقة صريحا وقد يكون المجاز صريحا. ثم قال: واستعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان فهو الصريح، حقيقة كان أو مجازا. أو استعمل مع استتار معناه فهو الكناية، حقيقة كان أو مجازا. فمن ثم كانت القسمة من حيث الاستعمال من عند المتكلم للألفاظ بدلالاتها يأتي على هذا التقسيم الرباعي، وهو الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. وهذا التقسيم بهذا الاعتبار كلام المصنف عنه في المتن طويل جدا، بل يكاد يكون أطول اعتبارات التقسيم التي تحدث فيها، لأن حديثه عن الحقيقة والمجاز ألحق به من المسائل قدرا كثيرا، وفيه أحكام الحقيقة والمجاز وإذا اجتمع والترجيح بينهما وما يتفرع عن ذلك من مسائل، ثم ألحقها بوجوه المجاز أو المناسبات أو الاستعارة، ثم ألحق بذلك كله الحديث عن حروف المعاني فجعله أيضا لاحقا بالحقيقة والمجاز، فطال كلام المصنف رحمه الله فيه جدا. إذن فسيبقى درسنا مجالس عدة في هذا القسم الحقيقة والمجاز للسعة التي ألحق بها المصنف تلك المسائل التي ستمر بنا تباعا إن شاء الله تعالى. وسيكون مجلسنا الليلة بعون الله متناولا تعريفه للحقيقة وحكمها، وتعريفه للمجاز وحكمه، ثم ذكر بعض المسائل قبل أن ينتقل إلى وجوه المناسبات أو الاستعارة في باب المجاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: وأما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. الحقيقة لغة فعيلة، من حق الشيء إذا ثبت، ومنه سميت القيامة بالحاقة لأنها ثابتة كائنة لا محالة. فالحق سمي حقا لثباته وعدم زواله بأي عارض كان. فالحقيقة أخذت من هذا المعنى، أن اللفظ الذي يأتي بهذا الاعتبار إنما سموه حقيقة لأن معناه ثابت وهو الأصل الذي ورد به الوضع. قال رحمه الله: أما الحقيقة فاسم لكل لفظ. من هذا التعريف يظهر لك أنه يعتبر الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وليس المعاني، لأنه علق التعريف باللفظ وسيقول في المجاز فاسم لما أريد به كذا. إذن فالحقيقة لفظ وليست معنى، واللفظ يوصف بالحقيقة ويوصف بالمجاز، وهي مسألة محل خلاف. قال اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. الألفاظ كما قلنا مرارا قوالب المعاني، كل لفظ في اللغة يحمل معنى. وأنا لما أقول هذه المفردات التالية: قلم، جبل، بحر، قمر، صخر، ماء، هذه الألفاظ كلما سمعها سامع تبادر إلى ذهنه معنى مرتبط بهذا اللفظ. إن كان هذا المعنى الذي تبادر إلى الذهن من هذا اللفظ هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو الحقيقة. فلما أقول لك أقبلت على البحر أو أتيت البحر، فالمتبادر إلى الذهن أني أقصد البحر الكثير ماؤه الملح الذي تجري فيه السفن ويصطاد منه السمك. لكني إذا أتيت إلى مجلس علم أو حلقة أو درس فقلت أتيت البحر وأقبلت على البحر، ولا يتبادر إليه هذا المعنى الحقيقي، لكني أقصد العالم الواسع العلم أو أتيت من البحر، فأنا أقصد به هذا المعنى. فالأول حقيقة لأن اللفظ وضع له، والثاني مجاز لأني استعملت اللفظ في غير ما وضع له ولكن لمناسبة. فالمناسبة بين العالم الكثير العلم وبين البحر كثير الماء هو السعة، فشبه العالم كثير العلم بسعته في البحر لكثرة مائه وسعته. وكذلك ستقول في الألفاظ الأخرى مما يوصف أو مما يستعمل فيه اللفظ حقيقة ومجازا، كالأسد وهو الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع أسد. هذا الإطلاق إن كان لللفظ فيما وضع له فهو حقيقة. إذن الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له، سواء كان هذا الوضع لغة أو شرعا أو عرفا. والحقائق بأقسامها تندرج في هذا التعريف. فإذا أردت تعريف الحقيقة بكل أقسامها أقول اسم لكل لفظ أريد لما وضع له وأسكت. فإذا أردت تعريف الحقيقة الشرعية اسم لكل لفظ وضع، اسم لكل لفظ أريد ما وضع له شرعا، أقول الصلاة، وأستعمل لفظة الصلاة أو الحجة أو الزكاة أو الرهن أو الكفالة وسائر المصطلحات الشرعية في المعنى المراد شرعا، هي حقيقة شرعيا إذن. وكذلك الشأن في الحقائق العرفية. فالتعريف الجامع للحقائق بأنواعها ألا يقيد فيه جهة الوضع، اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له وأسكت، فسواء كان الوضع لغة أو شرعا أو عرفا يندرج في هذا التعريف. تنتبه أيضا من خلال هذا التعريف أنه إشارة إلى تعليق الحقيقة والمجاز بإرادة المتكلم. انظر ماذا قال: اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له، فهي إرادة تتعلق بالمتكلم إذا أراد باللفظ المعنى الذي وضع له. ومن هنا قال بعضهم إن الحقائق في الألفاظ لا توصف قبل الاستعمال، فإذا استعملت فهي حقيقة، وإن لم تستعمل فلا يتأتى وصفها بحقيقة ولا مجاز. ومعنى قوله أريد به يعني الاستعمال كما نص عليه بعض الشراح، كل لفظ مستعمل. ولهذا تجد في كثير من التعريفات الأصولية اللفظ المستعمل فيما وضع له. فهل من فرق بين الاستعمال والإرادة؟ بعض الشراح يقول هما سيان، لأن قوله أريد به يعني استعمل، فاللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة. طيب وقبل الاستعمال؟ قالوا لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز بل هو معلق به. إذن هذا دارج في كل الحقائق كما أسلفت لغة أو شرعا أو عرفا، فهذا التعريف جامع لها. نعم. وحكمها وجود ما وضع له خاصا كان أو عاما. حكمها أي الحقيقة، إذا عرفت الحقيقة بتعريفها فحكمها يعني فدلالتها المعتبرة بها عند الأصوليين والفقهاء إجراء المعنى وإيجاده بحسب ما دل عليه اللفظ. قال وجود ما وضع له، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر وقوله ولا تقربوا الزنا هذا نهي. هذان الدليلان أو المثالان مثال كل منهما خاص في المأمور والمنهي، خاص في المأمور به والمنهي عنه، كلاهما عام في المكلف المأمور والمنهي. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر بأي شيء؟ بالركوع وبالسجود. وقد تقدم بك أن الأمر نوع من الخاص لأنه أمر بشيء معلوم، فالأمر بالركوع خاص، الأمر بالسجود خاص لأنه أمر بهيئة مخصوصة بصفة معلومة لا تتعداها، فهو أمر بخاص. لكن المأمور من هو؟ الذين آمنوا، هذا عام. إذن المأمور عام والمأمور به خاص. لا تقربوا الزنا، ما المنهي عنه؟ الزنا عام أو خاص؟ خاص، والمنهي في اللفظ عام. إذن كل من الدليلين كما ترى جاء فيه المأمور والمنهي عنه خاصا، والمأمور والمنهي عاما. فهذا مثال لحقائق، لأن لفظ الصلاة أو الركوع أو السجود أو الزنا ألفاظ حقائق استعملت في معانيها فلم تتغير. فإذا قوله حكمها وجود ما وضع له خاصا كان أو عاما لا فرق، فالحقيقة تجري على ما دل عليه اللفظ وينبغي إعمالها. نعم. وأما المجاز، وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. نعم، لما قال في تعريف الحقيقة كل لفظ أريد به ما وضع له، احترز بهذا التعريف عن المجاز وعن شيء آخر. لما قال اللفظ الذي يراد أو كل لفظ أريد به ما وضع له، استعمل كلمة بحر فيما وضعت له، وكلمة جبل فيما وضعت له، وكلمة أسد فيما وضعت له، وكلمة قمر فيما وضعت له، هذا يسمى حقيقة. طيب، فإذا استعملتها في غير ما وضعت له كانت مجازا، فتستعمل الجبل في الثابت الشامخ، والبحر في الواسع، والقمر في الجميل، فأنت تستعملها بغير ما وضعت له ابتداء، هذا الاستعمال مجاز. فمن أين خرجت من تعريف الحقيقة؟